هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتابع حديث الناقد الدكتور محمد مندور عن شريكة حياته الشاعرة ملك عبد العزيز، وهو يقدم شعرها إلى القراء. شعر ملك عبد العزيز من شعر الوجدان الصافي، وأغلب انفعالاته كانت من مشاهد الطبيعة التي تجاوبت مع روحها، ومع ذلك فإنه وجدان أبعد ما يكون عن الأنانية أو الانطواء على الذات. فأنا أعرف الشاعرة شديدة الحساسية بأفراح الغير وأطراحهم، دائمة المشاركة في قضايا الوطن والشعب، ولا أدل على ذلك من مطولتها الرائعة عن الشهيد الفدائي جواد حسني، لكنها شاعرة لا تسجل أحداثا ولا تعلق على أحداث، ولا تستطيع ذلك لأنها وجدانية الطبع لا تستطيع أن تنظم الشعر إلا تصويرا لما تنفعل به روحها الصافية البالغة الحساسية، كأن تقول: كلمات خضر شقت قلب الظلمة، شقت أدغال الليل، يا فجر الأخضر يا فجري يا نبت الخصب، يوما حاصرنا الجد لم نبصر خلف حدود الغيب وجه الكلمات الخضراء في أرض الخصب. عفوا يا مهد الكلمات الخضراء، يا نبع الحب، لحظات الوحدة تعمينا لا نبصر إلا أشواك الجد. الليل حنى وسدني بالكلمات الخضراء، هدهدني باللحن الأخضر، وغفى وغفوت يا فجر الأخضر يا فجري يا نبت الخصب. وفي قصيدة عنوانها الأطياف تقول الشاعرة ملك عبد العزيز: أحبابنا، لا تمنعوا أطيافكم من أن تطوف حولنا في وحشة الليل الصموت، في ركننا المقرور جفت روحنا، أنفاسكم تدفئنا، تمر فوق الوجنتين تربط الأعطاف، تحنو فوقنا، تشعشع العطور في المكان حولنا، خفيف خطوكم يؤنسنا، يهدهد الأحزان في فؤادنا، يشيع الرتابة الملول. لقد فتحنا صدرنا لتدخلوا، نطوي عليكم الضلوع، نشعر بالسلام، جزءنا المبتور عاد يحمل السكينة. يا قلق الأيام، يا فراغ الوحدة المكتئبة، ووحشة الليالي القاتمة، أحبابنا طافوا بنا، غنوا لنا، وبددوا ألحاننا الحزينة. أطيافكم حين تطوف حولنا نقر في السكينة، ويستضيء ركننا بالألفة الحميمة، نرى الحياة حلوة وطيبة، أغنية ودودة، ما للمسافات تحدث وجدنا، والذكريات سفن شديدة. يرهق روحنا المهترئة تصيد الذكرى على المرافئ البعيدة، لا تبعدوا إذ نرسل الدعاء، نرجو طيفكم كي لا يتل جهد روحنا القعيدة. أحبابنا الذكر في قلوبنا أغنية حزينة، إذ تقبل الأطياف تبدل الأحزان بالسكينة. وتقول ملك عبد العزيز: وقلنا ما عشقناه، ملكنا سمته بالروح، وصار لنا وإن قامت بحار بيننا وصروح. وقلنا ما عرفناه، ملكنا قدس أقداسه، وصار لنا فما تقوى عليه زعازع الأيام. في حلقة الغد لقاءات جديدة مع شعر ملك عبد العزيز إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.